قال رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال: سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. يقول سعيد بن زيد: هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، كمأة هذا الذي ينبت في أيام الخريف، شيء يعني ونوعان، بعضه يعني زوبة، بعضه يعني يؤكل، بعضه أبيض يؤكل، هذا ما في داء، والنوع الثاني يعني يكون داء، فهذا يكون يعني له ماءه يكون دواء. والماء يعني الكمأة من المن الذي نزل على بني إسرائيل كما في كتاب الله، وماءه شفاء للعين، هذا محل الشاهد، ماءه شفاء للعين وأصر على العين إذا رمدت فهو دواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.